مشهورا، نسميه مشهورا لا نسميه ايه متواترا بحسب كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. يقول وهو المستفيض على رأيه، يقول وهو المستفيض، المشهور هو المستفيض. يعني في كل مصطلحات هذا في دراسة كم مصطلح، ده خمس مصطلحات انت كده بتحصل في معرفتك، كل شوية كل دقيقة بيخش لك مصطلح بتفهم تعرف دلالاته عند المحدثين، مفهوم؟ يعني بتفكرش احنا نقرا بس وجنام جاب لك العلم كله ولخصه لك في متن صغير. معنى كده ان كل كلمة لها دلالة في كلام الحق. احنا مش بنحكي رواية. وقال والثاني اي الذي يرويه ثلاثة فصاعدا هو المشهور، هو الحديث المشهور. هذا نسميه حديثا ماذا؟ مشهورا. اذا لما يأتي المحدثين يقول هذا حديث مشهور تفهم انه رواه عدد ايه كثير فوق الثلاثة. قال وهو المستفيد، وهو المستفيد. والامام مسلم كثيرا ما يستعمل المستفيد في موضع المشهور، استعمل ذلك في مقدمة الصحيح واستعمله ايضا في كتاب التمييز. من هذا الحديث مستفيد او ليس المستفيد او نحو ذلك على رأي. الرأي هذا هو رأي المحدثين كما ذكرنا عن امام مسلم وغيره، لكن هناك من تخسلك في هذه المسألة ويعني وضع قيودا للمستفيد ليفرق بينه وبين المشهور. الحافظ بن حجر عليه رحمه الله يقول في تعليقه على هذا التفريق، يقول وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذه التفصيلات وهذا التفريق ليس من مباحث هذا العلم، فلا داعي إيه للإطالة فيه. والثالث، الثالث الذي هو إيه؟ لا من نجعب الإسم نتكلم عن المسمى ما يرويه إيه؟ بهما أي باثنين، ما يرويه اثنان. العزيز هو الحديث العزيز، هو الحديث الايه العزيز. يعني الحافظ بن حجر يرى ان العزيز ما يرويه اثنان، وان ما فوق العزيز هو الايه المشهور، اي ما يرويه ثلاثه فصاعدا. يخالف الحافظ في ذلك اكثر المؤلفين في مصطلح الحديث كابن الصلاح والعراقي والنووي وابن زكي العير وابن كثير وابن طاهر وابن منده وغيره، فيرون ان الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان او ثلاث، فيرون ان الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان او ثلاثه، وان الذي يرويه جماعه من الرواه هكذا قالوا، لم يقولوا لم يحددوه برقم، ولما قالوا الذي يرويه جماعه هو ايه الحديث المشهور. هذا ذكره الامام ابن طاهر في شروط الائمه واعتمده كل من الف في المصطلح حتى جاء الحافظ بن حجر تصرف وقيد العزيز باثنين. وعلى العموم العزيز كلمة تطلق على إرادة قلة من روى الحديث أو قلة حديث الراوي. تجد في كتب الجرح والتعديل لما يقولون فلان عزيز الحديث، هذا موجود كثيرا، لا يقصدون أن كل ما يرويه معه واحد فيكون من رواية اثنين، ولا يقصدون أن هذا الراوي أحاديثه قليلة، قليل الرواية معايا. وأحيانا يكون العزيز على الحديث العزيز على الفرد الذي يتفرد به واحد، يكون هذا حديث عزيز أي ليس يروى إلا من هذا الايه الوجه، فهذا من إطلاق العزيز بمعنى الايه الغريب الذي استعمل ذلك الإمام أظن أبو حاتم الإمام الحاكم النيسابوري في المعرفة، معرفة علم الحديث، واستعمله أيضا الإمام ابن علي في الكامل. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هناك من اهل العلم كالحاكم النيسابوري من ذهب الى ان الحديث الصحيح لابد وان يكون عزيزا، بمفهوم عزيز الذي يقصده الحافظ بن حجر، بمعنى ان يرويه في كل طبقه من طبقات رواته اثنان على الاقل. وتعقب الأئمة الحاكمة النيسابوري بذلك بأن البخاري أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية واحد عن واحد، وآخر حديث فيه حديث كلمتان خفيفتان في الميزان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أيضا حديث غريب من رواية واحد عن واحد.

وليس مجرد ايه رواة. مفهوم هذا الكلام؟ هذه القراءة طبعا القراءة لا حصر لها ولا ضابط عليها بالنسبة لجميع الأحاديث، ولكن بكل حديث قراءة تحتك به يستدل بها الحفاظ على كون هذا الحديث مما يفيد العلم. يقول ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، كان الغريب المطلق والغريب الايه النبي. فالأول الفرض المطلق، يعني ايه حديث عن جلال مروى عن الثوري ولم يروى في الدنيا إلا عن السنة، فدي غرابة ايه غرابة مطلقة. ويمكن تفسيرها على الحديث الذي ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد، ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد. مفهوم هذا الكلام؟ والثاني يعني الذي لا يكون في أصل السند، لا يكون تفرده في أصل السند، الفرد النسبي، يعني حديث هذا نقول هذا حديث غريب عن الزهر ولكن قد يكون مشهورا عن غير الزهر، بل قد يكون متواترا عن غير الايه الزهر، فهذه ايه هذا تفرد نسبي ليس تفردا مطلقا. يقول ويقل اطلاق الفرديه عليه، يعني قلما يقول في مثل هذا تفرد به الزهر، فلم يكن غريب من حديث ما يتركوش الفردية هنا. ده في الاولاني يقول حديث فرد، فرد مطلق من الممكن ان يسمى ايه فردا، لكن الاخر يقل اطلاق الفردية عليه، فلا يقول مثلا تفرد به الزهر ها، وانما يقول ماذا غريب من حديث الزهر. طبعا هذه من حيث الاصطلاح، والا حافظ محمد احترز بقوله يقل، والا فهو موجود، موجود اطلاق الفردية على مثل ذلك، ولكن الحافظ بن حجر وهو من اهل الاستقراء يقول هذا قليل، قليلا ما يكون ايه قليل. تفهم هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك تطرق الامام الى شرح الحديث الصحيح وبعده الحديث الحسن، ونرجع ذلك للقاء القادم، يعني حتى نقلل من الشحنه بقدر الامكان، والا يعني هتسيح المعلومات في العقول ولا تستطيعون استيعابها. انا على يقين يعني الفت يعني مات، الفت مات ولا لسه مات ودفن كمان ها قلت بحط على الميت وابور. ايه الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ لا انا ها طب ليش طب استنى من الاختبار انا او الاخوة او ما تشم ريحة الاسئلة المرة جاية ما يجوش. ايوة بالضبط كده، قول بقى انت هتقول انت تجريب قوي. اتفضل يا شيخ. التفرد المطلق كان ده صح؟ اتفضل. نعم نعم طبعا الزهري مثلا، الزهري مثلا الزهري طيب الفرق بقى من متواتر لحد تجيب نتيجة ما دعوه بيكون لك يعني ايه هو التواتر ايه هو الاحاد انا ما اقول لك شيء عرف لي متواتر يقول ما الفرق بين المتواتر والاحاد انا اقول لك ايه شروط المتواتر ايه هو المتواتر شيء يعني اقول لك ايه الفرق بين المتواتر والاحاد يعني من الممكن يكون الاثنين مشتركين في صفات معينة لكن في صفات مختلفين فيها انا عايز المختلفين فيها بقى بعدد المحسوس لا انتهى لك ايه تاني طب انت تقول دوت ودوت يعني دوت ايه ودوت ايه يعني الاحد مثلا بيروح في العصر ولا المتواتر لكن الاحد يروح

هو الفرد. احنا قلنا كده النهارده. لا لما نخش بقى في النوز في المنظومه الثانيه. اي سؤال لله، سؤال يا محسنين، انت ما شاء الله حاصرين وفاهمين كل حاجه لك. ايه يا شيخ؟ ابواب مسك الدقه الدم من المره. قولوا لنا سؤال يا جماعه لوجه الله. ها؟ اجلس معانا. وفي اسهل من كده؟ ده احنا نديكوا العلم كده يعني بلا قشرة. لا اجلس بداية، ما ينفعش بداية طبعا. هذا دون البداية. يعني بداية البداية. يعني احنا اللي ما يفهمش النهارده مش هيفهم بعد كده خالص. فلذلك بقول اسال. يعني معنى انك تسال انك فهمت، ومعنى انك فهمت ان هناك حاجات استشكلتها، لكن مفيش اشكالات يعني مفيش فهم. صح؟ اي هعدكم مره ثانيه. تفضل يقول علي صوتك فيه. عدد رواة الحديث المتواتر قيل 10 وقيل 40 وقيل 70 وقيل 80 وقيل أكثر. العدد ليس شرطا كما رجح ذلك ابن حجر وابن تيمية رحمه الله. العدد في حد ذاته ليس شرطا، وإنما ما دام العدد صار كافيا لإفادة العلم تحقق التواتر. نعم نعم. رجح ابن كثير. انا لا اعرف هذا عن ابن كثير، انا اعرف السيوطي انه رجح. ابن كثير ما اعرف انه رجح هذا كمان السيوطي. رجعت المختصر ابن كثير ورأيت في هذا في الهامش، والهامش مش ابن كثير، الهامش ده بتاع الشيخ احمد شاكر، وهو ينقل عن تدريب الراوي ابن كثير السيوطي. مش نعرف احنا بنقرا الكتاب هتعمل زي انا وقعت فيه. دخل علي الشرح لازم انت تقرا الكتاب تعرف تعرف ايه، تعود نفسك على هذا. انا بعض الناس يدلوا كتاب يا شيخ ايه رايك في الكلام ده؟ افتح لك كتاب. طب وريني اسم المؤلف، اعرف الكتاب ده انا بقرا في ايه؟ انا معرفتك بالكتاب وبمؤلفه تستطيع تفهم كلامه. يعني كل امام له مذهب وله اصطلاحات، انت تفهم كلام المختار ما تعرفه من ايه؟ من منهجه واصطلاحاته. مش كده ولا ايه؟ انا لما اعرف كلام في تدريب الراوي السيوطي كلام نفسه لو قاله بكثير بيبقى ليه دلاله ثانيه. الكلام هو الكلام. يعني مثلا كلمه ثقه لما ابن معين يقولها زي ما السيوطي يقولها. ها هي كلمه واحده ثقه، ولكن السيوطي قالها يكون دلالتها غير دلاله ايه؟ دلالتها عند ابن معين. وهكذا، لان الكلمه احيانا تاخذ قوتها او ضعفها من قائلها نفسه. مفهوم يا شيخ؟ ما يجيش واحد بقى يمسك الكتاب يقرا لي من جواه كده دوت ما يعرفش الكتاب ده اسمه ايه ولا مؤلفه مين. يعني بالمناسبه نذكر لكم حكايه كده حكاها الشيخ الالباني حفظه الله في بعض دروسه، وايضا ذكرها في بعض كتبه. في حديث مروي في الموطأ، في الموطأ عن المسيح عليه السلام أنه قال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واضح؟ ده في الموطأ موقوف أو مش موقوف من كلام المسيح عليه السلام، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله له تعليقات على الموطأ، فكان كتب تعليقات على الحديث اللي قبل ده في الموطأ، فقد أخرجه مسلم.